الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. قال الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد. قال السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قوله رحمه الله فيه مسائل، أي ما تقدم في هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهذه المسائل مأخوذة مما أورد رحمه الله من الأحاديث في هذا الباب. قوله الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، وهكذا كذلك السنة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وهكذا السنة منزلة من عند الله. ومعناه لا يجتمع تصديق الكاهن وما أنزل من عند الله من دينه في القرآن أو في السنة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو يريد بهذا رحمه الله أن يبين أن التصديق بالكهان يستدعي الكفر بهذا الدين الذي ينتسب إليه صاحبه. وهذا هو المقصود، فإن عباد القبور في زمان المؤلف رحمه الله من أكثر من يشتغل في الكهانة ونحوها من أعمال الجن وأتباعهم من شياطين الإنس. فإذا نص الشرع أن مثل هذا كفر، فما هو أعظم منه من باب أولى. وهذا هو المقصود، أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه ينتفع بها ويبقى حكمه تحتها، فإن لا إله إلا الله لها شروط. قال الثانية، التصريح بأنه كفر، لأنه قال: فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد مر معنا أن هذا الكفر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب ما يرد. فإن كان فيه تصديق بأنه يعلم الغيب غير الله، أو أن غير الله يملك النفع والضر، فهذا كفر أكبر. وإن كان يظن أن الله أذن بمثل هذا وجعله سببا، وربما يظن بعضهم أن هؤلاء من الأولياء الذين يكرمون بالرجوع إليهم، فهذا الفعل كفر أصغر، هذا الفعل والاعتقاد كفر أصغر. قال رحمه الله: الثالثة، ذكر من تكهن له، يعني ما حكمه. فالحكم لا ينحصر بمن أتى، بل ربما يكون الحكم وهو في بيته يلحق هذا الحكم. ودليل حديث عمران بن حصين، ومر معنا أن فيه ضعف، لكن حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ومعناه صحيح تدل عليه نصوص أخرى. فالتطير جاءت فيه أحاديث كثيرة كحديث ابن مسعود ومعاوية بن الحكم السلمي، وهكذا نفي الطيرة في حديث أبي هريرة وجابر وابن عمر وجماعة، وهكذا كذلك الكهانة جاء في أحاديث كثيرة، منها ما مر معنا حديث أبي هريرة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك من حديث عائشة، وفي بعض الروايات أن من لم يسمى من أزواجه حفصة، وكلها تؤيد ما ورد في هذا الحديث. فقوله أو تكهن أو تكهن له، تكهن بالنسبة للكاهن، وتكهن له يشمل ما إذا حضر هو أو حتى قعد في بيته فأرسل رسولا. وفي هذه اللفظة بيان أن الحكم لا ينحصر بالذهاب فقط، سواء ذهب أو لم يذهب، إذا حصل منه التصديق والرضا بفعل الكاهن فهو بين الكفر الأصغر أو الأكبر. ولهذا قال في آخره فقد كفر بما أنزل على محمد، مثل ما جاء في لفظ حديث أبي هريرة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا يؤيد كل منهما لفظ الحديث الآخر، فإن ورود هذه الألفاظ من أوجه متعددة يؤيد أن مثل هذا حق وصدق، مقصود لفظه ومعناه، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا أن معناه ورد في أحاديث كثيرة، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، ومن الموقوف ما أشار إليه في حديث ابن مسعود. وقوله رحمه الله ذكر من تطير له، كذلك أن حكم الطيرة ليس فقط للفاعل ولا لمن ذهب إلى من يفعل الطيرة وهو العائف، بل وحتى من طلب له ذلك وهو في بيته. ما دمت رضيت بهذه الطيرة وأذنت بأن تفعل لك فأنت تنال نصيب من هذا الإثم، بل يلحقك الكفر، إما الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر بحسب ما تقدمت الإشارة إليه، إن كان فيه معنى مما ينافي ربوبية الرب سبحانه وتعالى وألوهيته فهو كفر أكبر، كاعتقاد علم الغيب أو النفع والضر في غير الله. وهكذا كذلك قد يكون كفرا أصغر إذا كان دون ذلك، أن يعتقد أن الله جعل هذا سببا والله سبحانه لم يجعل هذا سببا. وقوله الخامسة ذكر من سحر له، كذلك أن حكم السحر فاعله وطالبه لا ينحصر بمن ذهب إلى الساحر وطلبه، بل حتى ولو قعد في بيته وطلب لأجله السحر وهو راض أذن بذلك فيلحقه هذا الوعيد، وهو الكفر بما أنزل على محمد، حتى ولو لم يطلب هو، ما دام يعلم أنهم سيفعلون له سحر بحسب ما يرغب ويظنون أنه ينفعه، وهو أذن بهذا ولو كان الإذن بالسكوت وقبل منهم بعد مجيئه، فهذا يلحق هذا الوعيد فقد كفر بما أنزل على محمد. فالحكم لا ينحصر بالفاعل والذاهب، بل حتى القاعد في بيته ما دام أنه راض بهذا الفعل وأذن فيه. وقوله السادس ذكر من تعلم أبا جاد، تقدم معنا أن فيه تفصيل، المراد به أبجد هوز، الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، على هو ما هو معروف في ما ذكر في هذا الباب، وهو ما يسمى بعلم أرقام الحروف. فهذا العلم قد يستفاد منه في الشعر أو يستفاد منه في أبواب أخرى مباحة فهو مباح، وأما استعماله في التنجيم والكهانة والسحر وغير ذلك فهذا حرام ولا يجوز. ولهذا قال ابن عباس أنه لا يرى أن فعل مثل ذلك عند الله من خلاق أي لصاحبه. ولكن هل قال أبجد هوز فقط أم قال معه شيء آخر؟ ذكر معه شيء آخر وهو وينظرون في النجوم، أي يجمعون بين علم أبجد هوز مع التنجيم. والمراد به ها هنا النظر في علم النجوم بما يتعلق بعلم التأثير، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. فما كان من علم التأثير وهو كما تقدم ما يظنون من تعلق حركة الكواكب السماوية بالحوادث الأرضية، فهذا هو الكفر الأكبر أو الأصغر وهو المحرم، وتعاملت به أمم، وكثيرا ما يتعامل به السحرة. وأما علم التسيير، والمقصود بعلم التسيير الاستفادة من هذه النجوم بمعرفة سير الزمان، سواء الأوقات الزمانية أو كذلك المكانية أو غير ذلك، فيستفيدون من النجوم في معرفة الجهات، ويستفيدون من النجوم في معرفة الأوقات. فهذه مثلا وجود النجم في هذا المكان يدل أننا في منتصف الليل، ووجوده هنا يدل أننا في آخر الليل وهكذا، ووجوده هنا يدل أن هذا جهة المشرق وهذا جهة المغرب، هذا يسمى علم التسيير. أو حتى يعرفون به أوقات أشياء أخرى لا يجزمون أنها تحدث به، ولكن بما تعودوا وجربوا يعرفون أن هذا هو موسم مثلا المد، وهذا وقت الجزر، وهذا وقت ظهور النوع الفلاني من الأسماك، أو هذا وقت زراعة كذا وكذا من الزروع والثمار، هذا يسمى علم تسيير مع تعلقهم بالله عز وجل وحده، يعني له شروط. فمثل هذا من المباحات. وعلى هذا ما يروى خلق الله عز وجل النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. وهذا الاهتداء قد يكون بالزمان وقد يكون بالمكان وقد يكون بأشياء أخرى كما تقدم. فهذا مباح والأول محرم. تعلم علم التأثير وربطه بالحوادث الأرضية، أي حركة الأفلاك السماوية بالحوادث الأرضية، وربما أن يخلط معه أبجد هوز، هذا من طرق السحرة والكهنة ومن كان على طريقتهم، وهو محرم لا يجوز. وكل هذا سدا لذريعة الشرك، حتى ولو كان بعضهم يفعل ذلك كذبا ودجلا، الكذب هذا ما دام قد يفضي إلى الشرك والكفر فهو من الشرك والكفر الأصغر أقل الأحوال. وقوله السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف كما تقدم تفصيله في هذا الباب وفي أبواب متقدمة. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وتقدم أنهم كثر، وليس المقصود هو الحصر بقدر ما المقصود هو التحذير منهم بأوصافهم وأفعالهم. فمنهم الكاهن، وهو من يدعي ويزعم تكهن الأحداث ورد الغائبات وكشف الغيب ونحوه. والعراف وهو أخص من الكاهن، من يزعم أنه يعرف كذلك بالمفقودات ونحوها، وهكذا كذلك الساحر من باب أولى، والرمال أي من يعبث بالرمل ويزعم أنه ينظر في الغيب ونحوه، وصاحب الودع، وقارئ الفنجان، وقارئ الكف، وأمثال هؤلاء كثر. ولكل زمان ومكان أشياء غريبة تدخل في هذا المعنى، فتجد مثلا في بلاد يتعاملون بالودع، وفي بلاد أخرى يتعاملون بالعظام، يعتقدون أن حركة العظام بأشكال وأفعال معينة يكون لها تأثير، مثل ما أخبرني بعض الإخوان أنه في أفريقيا هكذا يفعلون، يعقدون السحر بالعظام، عظام بعض الحيوانات وبأفعال وحركات معينة يظنون أنها تؤثر على الإنسان ولو كان الإنسان بعيد، هو يفعل هنا، وربما المراد سحره يكون في مكان آخر. وكما تقدم معنا كل مكان المجتمع جاهليا بعيدا عن الدين زاد تسلط هؤلاء، يزيد تسلط هؤلاء. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض من ذهب إلى بلاد الهند أنه رأى العجائب في ذلك من تسلط السحرة وكثرة السحر، وهكذا كذلك في بعض بلاد أفريقيا لقلة الدين وكثرة الجهل يتسلط السحرة هناك، حتى يرى الناس من عجائب آثار السحر وتسلط السحرة ما لا يوجد مثله ونظيره في بلاد الإسلام. وهذا يؤكد لنا أن السحر مرتبط ارتباطا قويا ووثيقا بالكفر والكفرة، وأنه كلما قوي الكفر قوي السحر، وكلما قل الإسلام والتوحيد تسلط السحرة حتى على المسلمين ما داموا على هذا الضعف. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، يعني العراف، أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك حتى ولو لم يذهب كما تقدم، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله، لأن الله بين لنا أنه وحده المنفرد بذلك، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. واضح أكثر أفعال الكهان يقع فيها الشرك والكفر من جهتين: الجهة الأولى ادعاء شيء منه مما هو من خصائص الغيب، مثل كشف الغيب والعلم به أو النفع والضر، وكل هذا من خصائص الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. والجهة الأخرى أن هذا الكاهن ومن سلك مسلكه ممن تقدم ذكره لا يصل إلى هذا العمل إلا بفعل شيء من الكفر والشرك، لأنه لابد أن يتقرب إلى الشياطين حتى تخدمه الشياطين، إما باستراق السمع فيأتون له ببعض الغيب، أو كذلك بالتسلط على من يأمرهم بالتسلط عليه، لأن السحر منه ما يكون بتسلط الجن على الإنس، فيأمرون السحرة من معهم من الجن أن يتسلطوا على الإنس فيضرونه. كما أن الأشرار قد يضرون الرجل الصالح بإرسال أهل السوء، مثلا قطاع الطرق يتقطعون الطريق على الرجل الصالح، فقد يضرونه في ماله أو في جسده أو في عرضه، وكذلك فعل السحرة مع الجن، فإنهم يرسلون من يضره، إما بأن يوضع له شيء في طعامه فيتضرر، أو في شرابه أو في بيته أو غير ذلك، أو كذلك قد يكون بالتلبس به. ولا يخدم هذا الجن هذا الإنس إلا بماذا؟ إلا بكفر، بأن يتقرب إليه بما فيه الشرك والكفر، كما تقدم وذكر الشيخ السعدي رحمه الله هنا. قال: وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. وهذا معنى آخر من معاني تحريم هذا الباب، فتحريمه أولا لأجل النهي عن الشرك وكل ما يوصل إليه من الشرك الأصغر والذرائع والوسائل المفضية إليه، أي إلى الأصغر وإلى الأكبر. والمعنى الثاني إبعاد الخلق عن معاني الخرافة وما يترتب على ذلك من فساد للأديان والعقول، بل وكذلك حتى للدنيا. المجتمع الذي تكثر فيه الخرافة مجتمع منحط، يتسلط فيه السفهاء عليه، فتجد ربما إنسان طبيب وربما بروفيسور، ولكن إذا تسلط الخرافة في المجتمع يسقط ذليلا بين يدي الكاهن والساحر، وهو يظن أنه يملك النفع والضر، فيلعب به وبعقله وبدينه وبدنياه، أمثال هؤلاء المشعوذين والكهنة والسحرة والعرافين، فيعبثون بأديانهم. ولا شك أن في مثل هذا عبث بالدين، ويعبثون بعقولهم حتى تصير عقول أمثال هؤلاء مغلقة، اذبح كبش يمشي في بياض ويأكل في سواد، واذبح ديك أبيض وصفه كذا وله كذا، ويتبع هؤلاء المساكين يغلقون عقولهم ويتبعون مثل هذه الخرافات، حتى ربما فعلوا أشياء غير منطقية ولا معقولة، يقلدون تقليد العميان، حتى المجانين ربما تضحك من بعض هذه الأفعال لأنهم على الفطرة، المجنون على الفطرة، إذا قيل له افعل مثل ما يفعل هؤلاء الذين يذهبون إلى السحرة والكهان، لم يرضى المجنون أن يفعل مثل هذا، ويرى أن هذا من العبث الذي لا يليق أن يفعل مثله. وأما هؤلاء فالعجب أنهم يفعلون، لو قيل لهم قربوا الطعام إلى القبة الفلانية عند القبر الفلاني وسيشفى مريضكم، فعلوا هذا، أتوا بألذ الطعام وأنواع مختلفة منه ووضعوه عند القبر، أليس هذا عبث بدينهم؟ ففيه التقرب لغير الله والشرك، مع ما فيه من الإضرار كذلك بعقولهم، سفه. أنت تضع الطعام، تأتي ثاني يوم تجد الطعام على ما هو عليه، أو أكلته الفئران أو الصراصير، ما لا يوجد فرق بين فعل هذا وبين من يقرب إلى الأوثان، بين من يقرب إلى هذا ويقرب إلى الأوثان. في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل، في الهند والهند الشرقية، يعني مواضع من اندونيسيا المسمى بالهند الشرقية، لا فرق بين بعض المسلمين وبين بعض الوثنيين. الوثني يقرب لبودا الطعام، والمسلم يقرب للقبة. إذن ما الفرق؟ ما الفرق بينك وبين هذا الوثني الذي يعبد الصنم؟ ما الفرق؟ ما هو الفرق بينك وبينه؟ هو يعتقد في هذا الصنم وأنت تعتقد في هذا القبر، هو يقرب لهذا الصنم وأنت تقرب لهذا القبر. من الذي يدفع هؤلاء إلى مثل هذه الأفعال؟ هم أمثال هؤلاء الكهان والسحرة والعرافين ونحوهم، فأفسدوا الأديان وأفسدوا العقول، بل وأفسدوا الدنيا كذلك، حتى ربما بذل بعضهم الأموال الطائلة الكثيرة في الوصول إلى شيء لا يصل إليه بهذه الطريق. بعضهم ربما يفعل ما يأمره به فيلعب به هؤلاء، ويأكلون أموالهم بالباطل، اذبح هنا واذبح هنا وافعل كذا وهات كذا، ولا يشفى مريضه، بينما لو أخذ بالأسباب الحسية لشفي مريضه بإذن الله مع دعائه وتوجهه إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا المعنى الثاني من معاني تحريم مثل هذه الأفعال إبعاد المجتمعات عن الخرافة التي تفسد المجتمع، أيما إفساد في دينه وفي عقله وفي كذلك دنياه. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز أن تصلي خلف إمام صوفي؟ إذا كان هذا الإمام الصوفي لا يصل تصوفه إلى الكفر والشرك فيجوز أن تصلي خلفه إذا لم تجد السني، فإذا لم تجد السني أو صعب الوصول إليه فالصلاة خلف كل بر وفاجر من عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني عند عدم تيسر البر. نعم، والله أعلم.